يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيسوا يا بنات في المغربية راح نفطر ساعة أذان الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطر وقلوبنا من الفرحة تزقطر ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسوا يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات فوانيسنا دايما هتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقرطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات بعد الفطر دغري نحلي بالنفط وقطيف وتملي وكل فرحنا تزيد ويفوت علينا اوان يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقرطيسه